بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى النوع 16، بيان أمور مفيدة. الأمر 16، قال 16: ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه، هذا إذا كان قد خصص كتابه لشيخ معين، يكتب هذا ما في هذا الجزء مسموعاتي من فلان ابن فلان ابن فلان، أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. قال: وإذا كتب الكتاب المسموع، قال: وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع منه، من سمع معه. يعني كانوا يستحبون هذا العمل، أن يزيد في أعلى الصفحة أسماء بعض من زامله في ذلك المجلس. فإذا ذلك أولا، ما إذا نسي شيء يستثبت من ممن سمع منه، أو حصل طمس ببعض الكلام يعرف من سمع منه في ذلك المجلس فيراجعه أو ما شبه ذلك. وكذلك من ادعى أنه كان موجودا في المجلس يستطيع أن ينفي ادعاء، يقول: كان معنا فلان وفلان وفلان وقد كتب أسماء. هذا يتأتى إذا كانوا قليلا، أما المجالس الكبيرة التي يحضر فيها المئات والآلاف صعبة، لكن يستطيع أن يكتب بعض من زامله، بعض من جلس معه من إخوانه أسماءهم. قال: وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع. والتاريخ فيه أيضا من ادعى شيئا، التاريخ تضبط فيه أمور كثيرة من دعوة السماع وغيره. وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، أول ورقة من كتابه يجعل في الحاشية: سمع معي فلان وفلان وفلان وأسماءهم. فكلا قد فعله شيوخنا، قلت: كتبة التسميع جنب ذكره أحوط له وأحرى. هكذا عندكم جنب ذكره حيث ذكره. طيب نكمل الكلام. كتبة التسميع حيث ذكره أحوط له وأحرى، بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب، كأنه حيث ذكره أي الخطيب. الخطيب ذكر أنه يكتب في أعلى قبل البسملة أو بجانب أول صفحة. إذن حيث ذكره أولا. إيش عندكم بالنسخ الأخرى؟ حيث عندك جنب عدلوا حيث. قال: كتبة التسميع حيث ذكره أحوط له وأحرى، بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه. وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا بأن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك. وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندى قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتصدق فيما تقول وتنقل، إذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا بخط أبي أحمد الفرضي؟ ماذا تقول لهم؟ ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه. يعني تثبت إنسان تلقى وسمع جيدا، مثلا كانوا لا يكتبون لمن حضر سماعه، الصبي الصغير يكتبون له حضور حضر، لا يكتب أنه سمع لأنه ما مثله ما يسمع ولا يعقل الكلام. أو إنسان مشغول بالكلام، مشغول بالحديث، بالنسخ، بأشياء أخرى، ما يكتب له سماع، إنما يكتب له الحضور، إلا إن كان ممن رزقه الله موهبة في الحفظ كما حصل للدارقطني فيما مر معنا. قال: فإن كان مثبت السماع ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد، يعني يكتبهم كلهم، هذا يتأتى كما تقدم إذا كانوا قليلا، أما مع الحلقات الكبيرة العظيمة سيصعب ذلك. فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضره، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، وإذا عار إياه فلا يبطئ به. إذا عاره عندكم، وإذا عاره إياه، زيادتها عندي ما فيها، وإذا عاره إياه فلا يبطئ به، يعني نعم أعاده على عاره. قال: روينا عن الزهري أنه قال: إياك وغلول الكتب. قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني يعجل بكتب إعادتها. وفي مثل هذا أيضا هذه الأزمان، أخذت من أخيك كتابا تعجل حاجتك منه ثم تعيده إلى صاحبه، تعجل الحاجة منه وتعيده إلى صاحبه، والنسيان يحصل، فإذا فلك أن تذكر أخاك إذا حصل منه نسيان يمنع كتابه. إذا كان ما يثق بالطالب العلم ولا قد يحصل قد يكون من كتمان العلم، مثلا أنا وأنت سمعنا من شخص واحد، أردت أن أتثبت بعض الأحاديث التي عندي أريد كتابك، فما يصلح، قد يكون له نصيب من كتم العلم. إعارة مطلقا، كيف إعارة مطلقا؟ يعني ما لا مشقة عليه مثلا، وقت يسير، أما إذا كان هو نفسه بحاجته له أن يعتذر له، يقول: أنا أحتاجه، الله المستعان، أو يطول عنده وهو بحاجته، له أن يستعفي منه. قال: وفي رواية: ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه، فإن منعه إياه فقد روينا أن رجل ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث، فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه. قال ابن خلاد: سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد: وقال غيره: ليس بشيء، سواء خطه بيده أو بغير يده لا يكتمه. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحوكم إليه في ذلك، فأطرق مريا ثم قال للمدعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. إذا قرب أنه سمع معه فيعيره حتى يحصل الثقة في ذلك. قلت: حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة وأبو عبد الله الزبيري. حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم، لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، وقد كان لا يتبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها والعلم عند الله تعالى.

كتب له شخص ثم يحدث به شخص آخر. الصحيح الجواز. نعم. قال الخطيب الحافظ: والسماع من البصير الأمي والضرير. والبصير الأمي يعني الذي يرى ولكنه لا يقرأ ولا يكتب، كتب له شخص ويقرأ له شخص آخر مثل الأعمى، إلا أنه يرى، يرى فهو أحسن حالا من الأعمى، لأن الأعمى قد يعني مع عدم الرؤية قد لا يميز أكثر، أما البصير مع الرؤية قد يميز بعض الشيء. قال الخطيب الحافظ: والسماع من البصير والأمي، من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعه منه، لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، وقد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. والصحيح اختاره ابن الصلاح من الجواز، تصح الرواية. الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماع ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه لم يجز له ذلك، احتمال أن تختلف النسخ، واحتمال أن يحدث الشيخ في مجلس بما لم يحدثه في المجلس الآخر، قد يكون زاد حديثا أو نقص حديثا. قطع به الإمام أبو نصر بن السباغ الفقي فيما بلغنا عنه، وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه، لا يؤمن أن تكون فيها زوائد، ولا يؤمن أيضا أن يكون فيها نقص، وقد يكون في بدال الشيخ في أحدها تعديلا أخطأ فيه بالنسخة الأولى. على كل هذا محمول على إذا لم يكن كتابا واحدا، كتاب واحد ليس فيه، نعم، حدث به المحدث وعلم عنه أنه لا يزيد فيه ولا ينقص، أحاديث جزء معلوم، أحاديث معلوم العدد يحدث به دائما على ذلك العدد، فلا بأس عند هذا إذا علم أن الجزء واحد وأن العدد واحد وأنه دائما المحدث يحدث به على ذلك الحال، فلا بأس أن يقابل على نسخة ولو لم يكن فيها سماع. قال: ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك، وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه. قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته، يعني إذا كان هناك زيادة ستكون أخذها بالإجازة، إذا قابل على نسخة وفيها زيادة فله إجازة عامة تجبر ما حصل من زيادة في النسخة التي قابل عليها. قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غناء في كل سماع عن الإجازة، يعني يستحب أنه مع إسماعه إذا انتهى من الجزء يقرنه بالإجازة، لأن من فاته شيء من السماع جبره بالإجازة، يرويه بالإجازة. وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غناء في كل سماع عن الإجازة، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها، فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه، فينبغي لو حينئذ في روايتها من أن تكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن هدانا الله له، وله الحمد والحاجة إليه، وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، الله أعلم. يعني قد يحتاج إلى السماع أيضا إذا لم يكتب ليس فقط لمجرد المقابلة، قد يكون إنسان حضر وسمع ولم يكتب، يريد أن يحدث بتلك الأحاديث التي سمعها، أو يتوثق منها، ما معه إلا الاستعارة من من كتب، الاستعارة من من كتب. فإن كان سماعه ليس موجودا فكيف يعينه على هذا الشيء ثم يدعي لنفسه سماعا واسمه ليس مكتوبا؟ إذن من الفوائد أيضا هذا الشيء أنه قد يكون لم يكتب بالكلية، فيكون فلا تعيره إياه، بمعنى يروي منها وهو اسمه ليس موجودا، فهو بعد ذلك يروي ما لم يسمعه، يدعي لنفسه سماعا وأنت لست على ثقة من ذلك. قال الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه. خلاف ما يحفظ، يعني الآن هو حفظه على شيء ثم وجد في كتابه خلاف ما يحفظ، هل يقدم الحفظ أو يقدم الكتاب؟ الحفظ خوان، إذا أمن على كتابه نعم قد يكون. قال: فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه. إن كان ما حفظ ما أخذه إلا من الكتاب فلا شك أن حفظه قد أخطأ فيه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. يقول مثلا حفظه على شيء ووجده في كتابه على شيء، قد يكون سبق كتابه، هذا إذا كان حفظه قويا، قد يكون أخطأ في الكتابة أثناء الكتابة، لكن إذا تشكك بعد أن يرى كتابه تشكك في حفظه فيقدم الكتاب لأنه أضبط. إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا. هكذا فعل شعبة وغيره، قد جاء عن شعبة أنه قال: الذي أحفظه كذا والذي في كتابي كذا. وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل: حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا أو شبه هذا من الكلام. كذلك فعل سفيان الثوري وغيره، والله أعلم. على الرابع: إذا وجد سماعه، هذه تفريعات من صفة رواية الحديث وأدائه. الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز له روايته، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه أبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. قلت: هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع فكما كان الصحيح، وما عليه أكثر الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع، أي الأحاديث، حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر حديثه حديثا حديثا. قد جاز لك أن تعتمد على كتابك في رواة الأحاديث فردا فردا وإن كنت قد نسيتها، فأصل السماع أيضا على ذلك، إذا كان موجودا أنك قد سمعت هذه الأحاديث فتحدث بها، كما أن الأحاديث نفسها إذا كنت قد نسيتها لك أن تحدث بها اعتمادا على الكتاب، فأصل السماع كاملا إن كنت قد نسيت وهو مثبت فيعتمد عليك ذلك. فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر حديثه حديثا حديثا، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون. ما معنى قولهم الكتاب مصون؟ يعني في حفظه في يده، ما خرج إلى الوراقي السوء، ما خرج إلى أناس فسقة ربما يضيفون شيئا من عندهم، الكتاب مصون في تحت يد أمينة، تحت اليد الأمينة، في يد أو يد من يثق به. والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك، وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.